شوف سفيان الثوري بيقول كلمة أيضا، قال إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. الله فعلا. وده والله كلام صحيح فعلا. من صبر على أكل الخبز والملح عاش عزيزا طيلة عمره ولم يستعبده أحد. الله. هو الناس يعني ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك الناس إلا الأجوفان، الفم والفرج. سبحان الله. عايز ياكل بيشتهي أكل عايز ياكله، ده يخليه يطاطي وخليه ما يقدرش ياخد بعزائم الامور وما يعرفش يقول اللي في نفسه اذا كان يريد ان يامر بمعروف او ينهى عن منكر ويخليه يستوعب.